الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بغير عمد، وبسط الأرض على ماء جمد، وقسم الأرزاق ولم ينس أحد. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل مسعانا دائما في مرضاته، وأن يجعلنا جميعا في الدنيا من أهل طاعته وفي الآخرة من أهل جنته، إنه المسؤول ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحبة الكرام، ها نحن نودع عاما جديدا مر وانقضى من أعمالنا، عام انتهى وذهب إلى الله جل وعلا لا يعود أبدا حتى يوم القيامة، ونحن الآن على عتبات عام آخر. الله وحده يعلم من منا سيصل إلى نهاية العام وهو لا زال في هذه الدنيا، ومن منا سيلقى الله جل وعلا في هذا العام الذي سيبدأ. الله وحده يعلم من منا كتب له عاما جديدا يحياه في هذه الدنيا، ومن منا يسير الآن وهو مكتوب بين الأموات بعد غد قريب. في العام الذي مضى أيها الكرام، أو في مقبل هذا العام الذي ينتهي، كان معنا أناس كانوا بيننا فوق هذه الأرض، كانوا معنا في هذه الدنيا، اليوم هم تحت الأرض، اليوم هم عند ربنا سبحانه وتعالى، يحاسبهم الله جل وعلا على كل كبيرة وصغيرة. حري بمن فهم هذا أيها الكرام أن يكون له من أيام دهره عظات وعبر، أن يتعظ بأيامه وشهوره وسنينه، فإنه عن قريب يلقى الله جل وعلا يحاسبه الله سبحانه. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دائما يقول: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا ليوم العرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، كل الناس سيموت، وكل الناس سيقف بين يدي الله جل وعلا، وكل الناس سيحاسبه الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: وإن منكم إلا ويكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وإن منكم إلا ويكلمه الله، يعني في القيامة، قال عليه السلام، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر خلفه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى قدمه لهذا اليوم، لا يرى إلا أعماله التي اقترفها في الدنيا، ينظر عن يساره، ينظر خلفه، لا يرى إلا عمله، ينظر أمام وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، قول نبينا صلى الله عليه وسلم. الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الإنسان الكيس الفطن الذي يفهم حقيقة الأمور هو من دان نفسه، يدين نفسه في الدنيا، هذا العمل الذي عملت هل يرضي الله عز وجل أن يقضبه؟ هذا اليوم الذي مر من عمري هل قربني من الله جل وعلا أم أبعدني عنه؟ هذا العام الذي انقضى كنت فيه من الفائزين أم من الخاسرين عياذا بالله؟ هذه الحال التي أنا عليها إذا مت الآن هل هي حال ترضي الله أم ترضي بالله سبحانه؟ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، لا يبالي بحرام أم بحلال، يقترف ما يغضب الله عز وجل هنا، يفعل ما لا يرضي الله عز وجل هناك، يبنز من المال الحرام في ذلك المكان، يفرط في طاعة الله عز وجل، أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الله غفور رحيم، غدا أتوب، غدا أرجع إلى الله عز وجل. عندما أتزوج سأمتنع عن هذا الحرام، عندما أكبر سأصلي لله عز وجل كما أراه، عندما أغتني ويكون في يدي المال سأمتنع عن أخذ المال من الحرام. تمنى على الله الأماني وليت الدنيا بالأماني، وإنما يظل هكذا عياذا بالله حتى يلقى الله جل وعلا على هذه الحال. لذلك يذكرنا الله عز وجل، ولطالما ذكرنا ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لتكن على حال يرضي الله عز وجل. كنت من أهل الذنوب والمعاصي فأسرع وتوب وارجع إلى الله سبحانه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وغد هو القيامة أيها الكرام. ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني ما قدمت ليوم القيامة، وفي تسمية القيامة بغد هذه الكلمة إطلاقها على القيامة تذكيرا للناس، غد هو القيامة يعني وكأن كل ما استقبله الإنسان من الدنيا هو يوم القيامة، وهذا حقيقي لأن الإنسان لا يعلم متى يلقى الله عز وجل ولا يدري على أي حال يلقى الله سبحانه. وإذا أردت أن تسأل عن ذلك فاسأل عن حالك، إذا أردت أن تسأل كيف ألقى الله جل وعلا اسأل نفسك على أي حال أنا، فإنك تلقى الله عز وجل على ما عشت عليه، لأن الموت لا يأتي إلا بغتة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وهنا اجتمع كلام الأمر مع الفعل المضارع، وهي صيغة أمر يراد منها الاستمرار، يعني داهم على النظر، ليداهم كل إنسان على النظر في حاله وعلى النظر ماذا قدم ليوم القيامة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. حال بعض الناس عياذا بالله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، نسى أمر الله عز وجل ونهيه، غفل عن الله عز وجل والدار الآخرة، يستيقظ من نومه فلا ينشغل إلا بالمال والعيال والدنيا ومتاعها، وينسى الله عز وجل والدار الآخرة. نسى الله عز وجل فأنساه الله عز وجل نفسه، لا تراه إلا مشغولا، لا تراه على خير أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله همه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن تشعبت به الهموم في الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديتها هلك، لم يبال الله عز وجل في أي أوديتها هلك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إن العبد أيها الكرام في أمس الحاجة إلى الوقوف مع نفسه، إلى مراجعة نفسه، إلى محاسبة نفسه. قال الله عز وجل: ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن البصري رحمه الله: فإنك لا تلقى العبد المؤمن إلا محاسبا نفسه. ماذا أردت بهذه الأكلة؟ ماذا أردت بهذه الشربة؟ ماذا أردت بهذه الكلمة؟ يقف مع نفسه حتى يعلم مواطن الخلل، مواطن الخسران، فيتدارك نفسه قبل لقاء الله عز وجل. هل أنا من أهل الصلاة؟ هل أنا من أهل الصيام؟ هل أديت حق الله عز وجل في المال، ذلك الحق الذي افترضه الله عز وجل علي، أم لا؟ إن كنت أديت ذلك الحق فيا للفوز ويا للسعادة، وإن كنت فرطت فيه فيا لخسارتي. إنسان من الناس يقول لك: أنا أخرج كثير من الأموال لله عز وجل، يتصدق بكثير من المال، يتصدق ب50,000، يتصدق ب70,000، ثم تقف معه تتكلم معه عن ماله فتجد أن الواجب عليه 100,000 مثلا. يقول: أديت 50، أديت 70، أديت كثيرا، أديت لكنك لم توفي الحق الذي افترضه الله عز وجل عليك. والله ما أنقذت نفسك ولا أنصفت نفسك، كما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أيكم مال ورثه أحب إليه من ماله؟ أيكم مال ورثته أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا يحب ماله، كلنا ماله إليه أحب. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم ومال ورثته ما أخر. ماله ملكه الحقيقي الذي يبقى له والذي ينفعه، الذي قدمه لله عز وجل، الذي أنفقه في سبيل الله. أما المال الذي أبقاه في الدنيا وادخره في الدنيا فهو ليس ماله على الحقيقة، وإنما مال ورثته. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا: يقول العبد: مالي مالي، مالي ملكي، بيتي، بضاعتي، متاعي. يقول العبد: مالي مالي. وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يظن العبد أنه مالك لهذا المال، أنه ماله، وهو والله ليس له بمال، لأنه إما أن يذهب ويترك هذا المال، وإما أن يتركه المال، إما أن يفارق وإما أن يفارق. هذه حقيقة الدنيا، إما أن يترك المال وإما أن يتركه المال. ليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأبليت، أو لبست فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت، يعني أبقيته لك عند الله عز وجل في الدار الآخرة. هذا هو مالك، هذا هو مستقبلك. عندما كلمنا كثيرا من الناس عن حرمة الاحتكار، الاحتكار حرام، الاحتكار لا يرضي الله عز وجل. نحن في زمان اشتدت فيه حاجة الناس، أنت بمنعك هذه البضاعة عنهم أنت لهم ظالم، إياك وأن تفعل هذا. ثم إننا نفاجأ بأناس يعتبون علينا، يقول: أنت تريد مني أن أخرج هذا المال وأخرج هذه البضاعة من بيني علي يوم وأتحسر وأندب أنني فعلت هذا؟ وقلنا سبحان الله العظيم، أي مستقبل أضاع وأي مستقبل أبقى؟ إن المستقبل الحقيقي أيها الكرام إنما هو الدار الآخرة، إنما هو ما أعده الله عز وجل لعباده الصالحين في الجنة. الإنسان الذي ترك الدنيا وترك مالها حتى وإن افتقر ما خسر شيئا على الإطلاق، في الدنيا كلها وما فيها بمالها ومتاعها وكل أغنيائها لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. الدنيا لا تساوي شيء. العبد الذي يدع الدنيا يضيع الدنيا ويبقي على الآخرة هذا هو الإنسان الغني في الحقيقة. لذلك الإنسان في القيامة عندما يقف على هذه الحقيقة يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. سمى الآخرة حياة، والآخرة وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الآخرة هي الحياة الحقيقية أيها الكرام. أرأيتم رجلا كان في طريق معه في يده ماله كله، ماله كله في يده، ثم خرج عليه قاطع الطريق وقال: إما أن أقتلك وأخذ المال، وإما أن تترك المال وتنصرف. أرأيتم ذلك الرجل ماذا يفعل؟ كل الناس في هذا الموقف ماذا يفعل؟ يترك ماله كله حتى يبقي على حياته، حتى يحافظ على حياته. كل المال هذا لا يساوي حياته، ولعله يفعل ذلك وبعد قليل يموت، إلا أنه يبقي على حياته بهذا المال. وأعجب من إنسان يضيع حياته، يضيع حياته هذه حتى يبقي مالا حراما لورثته. ما ينبغي أن يكون هذا لعبد فطن، لعبد كيس زكي فطن. ذلك قال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إنما مثلي والدنيا كرجل استغل بشجرة ثم يوشك أن يقوم عنها. مالي وللدنيا، أي شيء في الدنيا يدفعني لفعل الحرام، يدفعني لغضب الله عز وجل، يدفع الأخ لقتل أخيه، يدفع الابن، يدفع الابن لعقوق والده، يدفع الزوجة لظلم زوجته، يدفع الأخ لأكل ونس أخته. أي شيء في الدنيا يدفعني من ذلك، والدنيا كلها زائلة، والدنيا كلها ثانية. إنما مثلي والدنيا كمثل رجل صولى بظل شجرة ثم راح عنها. هذه الدنيا وهذه حقيقتها أيها الكرام. لذلك الإنسان منا ينبغي أن يتفكر جيدا في حاله عندما يحمل على الأعناق، وكلنا ذلك الرجل، ويوضع في مثل هذا المكان حتى يصلي عليه الناس، يوضع في مثل هذا المكان وقد خلف الدنيا وما فيها وتركها بما فيها، إلا أنه بقي له أن يحاسب عليها. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ترك الدنيا وخلفها وراء ظهره لكنه بقي له الحساب على هذه الدنيا. وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني في القيامة بين يدي الله عز وجل. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. يقف بين يدي الله عز وجل يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يسأل عن عمره، يسأل عن علمه، يسأل عن هذا بين يدي ربه سبحانه. ولا ينفعه حين ذلك أن يقول: يا رب كنت أفعل هذا الحرام حتى أطعم أولادي. فإنك إنما طلب منك أولا أن تقي أولادك النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إنما طلب منك أولا أن تجعل أولادك من أمال الآخرة، وأمر أهلك الصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا، لا يدفع العبد في القيامة أن يقول فعلت الحرام لكذا وكذا. كذلك أيها الكرام ينبغي علينا جميعا أن يكون لنا من هذا الدهر الذي نعيشه، هذا العمر، هذه الأنفاس التي تخرج منا، لنا فيها عظة وعبرة. أن ينظر الإنسان كل يوم وكل لحظة في حاله، هذه الحال ترضي الله عز وجل أم أنا على أمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا المال الذي بين يدي أديت حق الله عز وجل فيه، أخرجت الزكاة التي افترضها الله عز وجل عليه، هذا المال جمعته أولا من الحلال أم من الحرام؟ وإن كنت جمعته من الحرام وإن كان فيه منظمة لعبد من عباد الله فإنه لا يبرئ ذمتك إلا أن تدفع تلك المنظمة لصاحبها، لا يبرئ ذمتك حتى وإن تبت لله عز وجل. طالما هذا المال الذي هو حق لآدمي الذي هو حق لإنسان بين يديك لا تقبل توبتك إلا إن دفعت ذلك المال لصاحبه. ذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه مظلمة أو من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا تكون درهم ولا دينار. فلان له عندك مال، فلان أخذت ماله من غير وجه حق، أعطيه الآن وأنت في الدنيا قبل أن لا تكون درهم ولا دينار، وإنما حسنات وسيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: لأعلمن أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات كالجبال يجعلها الله هباء منثورا. يأتي وقد سد هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه من سيئاتهم ثم طرح على وجهه في النار عياذا بالله. وإنما يدفع هذه المظلمة لأخيه المسلم وهو لا زال في هذه الدنيا حيا يرزق، فإن الذي دفع الدنيا، الذي فرط في الدنيا وأبقى الآخرة، فإنما باع الرخيص بالغالي. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معشر المؤمنين، روى البخاري رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن لكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. الدنيا أيها الكرام سرعان ما تمر، سرعان ما تنقضي، لا يعلم شيئا أسرع مرورا من العمر. العمر أو الدنيا كلها، العمر كله قدره الناس في القيامة بساعة أو بعد ساعة. عندما سئلوا ماذا لبستم في الدنيا قدر أحدهم عمره بساعة والآخر بعد ساعة. فإن كان عمري كله ساعة من أوله إلى آخره فماذا بقي لي من هذه الساعة؟ العمر يمر سريعاً. إذا أردت أن تعرف ذلك وتعلم ذلك جيداً فانظر إلى ما مضى من عمرك، انظر إلى ما مضى من عمرك تشعر وكأنك ولدت أمس، وكأنك بالأمس كنت طفلاً صغيراً، وكأنك بالأمس كنت تجري هنا تروح وتأتي، ثم أنا اليوم قد بلغت من العمر كذا وكذا في طرفة طرفة عين أيضا ألقى الله عز وجل، وفي طرفة عين أيضا ألقى الله عز وجل للدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مدبرة، قد ارتحلت مقبلة. دار الآخرة ارتحلت مقبلة على العبد ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. العبد المسلم أيها الكرام ينبغي أن يتعلق قلبه، وهذا الفارق بين المؤمن وغيره، ينبغي أن يتعلق قلبه دائما وأبدا بالله جل وعلا والدار الآخرة، بما أعده الله عز وجل لعباده الصالحين في الجنة، كما كان يفعل بعض الصالحين، كان إذا أراد النوم مثل نفسه في جنة الرحمن، يأكل من شجرها ويشرب من أنهارها وينعم بنعيمها، ثم امتثل نفسه في النار عياذا بالله، يلفح بها، يعذب بها، يخرق بها، ثم قال لنفسه: هذا حال العبد الصالح وهذا حال العبد العاصي، هذا حال الذي اشترى الله عز وجل والدار الآخرة، وهذا حال الذي غرته الدنيا وغره بالله عز وجل الأماني. فاختر لنفسك أي الحالين تريد. العبد الصالح، العبد المؤمن، ينبغي قبل أن يتكلم أن يراجع نفسه، هذه الكلمة ترضي الله أم تغضب الله؟ فإن كانت لله أمضاها، وإن كانت لغير الله أمسكها، لأنه يعلم أنها مسطورة عليه، مكتوبة عليه، يحاسب عليها بين يدي الله عز وجل. فإن أخرج من فمه كلمة راجع نفسه بعدها: هل هذه الكلمة التي قلتها قلتها لله أم قلتها لغير الله؟ إن كانت لله حمد الله عز وجل على ذلك، وإن كانت لغير الله أسرع تائبا لله: يا رب تبت إليك، يا رب اغفر لي، لعلمه أنه محاسب عليها. فإذا مر عليه يوم وقف مع نفسه في آخر اليوم: هذا اليوم الذي مر عليه هل أديت حق الله عز وجل عليه؟ إن الله افترض علي 5 صلوات في هذا اليوم وهذه الليلة لا تبرأ ذمتي بغيرها، هل قمت بها؟ أم يقول أصلي على سطر وأترك سطر؟ وسيحاسب الإنسان بين يدي الله على هذا السطر وذاك السطر، هل قمت بهذه الصلاة أم لا؟ فرطت في بعضها قبل أن أنام، أقوم وأصلي لله عز وجل تلك الصلوات. أوقات يسيرة من الدنيا أذهب بها في طاعة الله، ينفعني الله عز وجل بها في الآخرة. هل هذا اليوم الذي مر علي ما اكتسبته فيه من المال كان من الحلال أم من الحرام؟ إن كان من الحرام أسرع، أسرع وارجع به إلى صاحبه. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يوما بين أصحابه يصلي، ثم إنه قام من صلاته فزعا مسرعا إلى بيته، فلما رجع بعد ذلك سأله الصحابة: ما هذه الحال يا رسول الله؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه تذكر تمرا من تمر الصدقة في بيته لم يتصدق بها أو لم يخرجها، فأسرع حتى يخرجها لله عز وجل. يسأل الإنسان نفسه: أديت حق الله عز وجل في هذا الماء أم لم أؤدي حق الله جل وعلا؟ ينبغي أن يكون هذا حال الإنسان دائما وأبدا. أيها الكرام، هذه المرأة، هذه الزوجة، المرأة التي بين يدي الضعيفة المسكينة التي لا تملك أن ترد الإهانة لي بإهانة أو اللطمة لي بلطمة، هل أنا أديت حق الله عز وجل في المحافظة عليها أم كنت لها ظالم؟ يحاسب نفسه، المرأة تحاسب نفسها كذلك، هل أدت حق الله جل وعلا عليها في نفسها، في عبادتها، في زوجها، في أبنائها؟ وهكذا لا ترى العبد المؤمن إلا محاسبا نفسه، فإن كان هذا حاله فهذا بفضل الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، كان هذا حاله تحلل من الحرام الذي بين يديه، أسرع وتاب لله، خشع قلبه وخضع جوارحه لله، صدق فيه قول الله جل وعلا: